الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى لا يقبل منكم عملا إلا ما كان خالصا لله متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالبدعة مردودة على صاحبها والشرك مخرج صاحبه من الملة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اعلموا أن الله عز وجل حذر من البدع والمحدثات، وأمر ونبينا صلى الله عليه وسلم بمجانبة أهل الأهواء والخرافات، فقد كثرت في هذه الأزمان الفرق الضالة والمناهج المنحرفة والأحزاب السياسية، فتمسكوا بسنة نبيكم واتبعوا سبيل سلفكم الصالح تكونوا من الناجين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن من حكم العيد ومنافعه العظمى التواصل بين المسلمين والتزاور وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة وانطفاء نار الأحقاد والضغائن والحسد، فالتراحم والتعاون والتعاطف صفة المؤمنين فيما بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتفقدوا إخوانكم المحتاجين والمتضررين في بلادكم وبلاد المسلمين، وكونوا معهم بالدعم المادي والمعنوي مع الاجتهاد لهم في العبادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة حافظوا عليها حيث ينادى بها، فإنها عماد الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، هي العهد بين العبد وربه، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة. أدوا زكاة أموالكم عن رضا نفس تطهروا بها نفوسكم وتحفظوا بها أموالكم من المهالك، وتحسنوا بها إلى الفقراء وتثابوا على ذلك أعظم الثواب، فقد تفضل الله عز وجل عليكم بالكثير ورضي منكم بنفقة اليسير. عليكم بالصيام وحج بيت الله الحرام، فإنهما من أعظم أركان الإسلام. عليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام، وذلك عمل يعجل الله ثوابه في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من حسن الثواب. ارعوا حقوق الجار، في الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أي شره. أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بضوابطه الشرعية، فإنهما حارسان للمجتمع وسياجان للإسلام. إياكم وقتل النفس المحرمة وفعل الفحشاء، فقد قرن الله عز وجل ذلك في كتابه بالشرك بالله عز وجل. وإياكم والربا، فإنه محق للكسب وغضب للرب. وإياكم والرشوة وشهادة الزور، فإنها مضيعة للحقوق مؤيدة للباطل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وقرن شهادة الزور بالشرك بالله عز وجل. إياكم والخمر وأنواع المسكرات والدخان والمخدرات، فإنها تغضب الرب وتفسد القلب وتغتال العقل وتدمر البدن وتمسخ الخلق الفاضل وتفتك بالمجتمع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. واحذروا جميع الذنوب والمعاصي والسيئات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وتحريم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم من أصول الإسلام ودعائمه العظام، فإن الخروج عليهم بأنواعه المتعددة كالمظاهرات والاعتصامات وغيرها